عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرة من علم. قال: الخط. وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم. وقال الحسن البصري: أو أثارة، أي شيء يستخرجونه في أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره، شيء يستخرجه فيثيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضا: أو أثارة من علم، يعني الخط. وقال قتادة: أو أثارة من علم، خاصة من علم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقوال متقاربة، وهي راجعة إلى ما قلناه، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أضل ممن يدعو أصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة وهي غافلة عما يقول، لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش، لأنها جماد، حجارة، صم. وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كقوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم: إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات، أي في حال بيانها ووضوحها وجلائها، يقولون: هذا سحر مبين، أي سحر واضح، وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا. أم يقولون افتراه، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة، ولم يقدر أحد من أهل الأرض، لا أنتم ولا غيركم، أن يجيرني منه، كقوله: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا قال هاهنا: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. هذا تهديد لهم، ووعيد أكيد، وترهيب شديد. وقوله وهو الغفور الرحيم ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، أي ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفى عنكم وغفر لكم ورحم. وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقوله قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول طرق العالم، بل قد جاءت الرسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكرونني وتستبعدوا بعثي إليكم، فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة في قوله قل ما كنت بدعا من الرسل، ما أنا بأول رسول. ولم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك. وقوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية نزل بعدها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة إنها منسوخة بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين هذا قد بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله، فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، هكذا قال. والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا هنيئا لك يا رسول الله فما لنا، فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك في قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري بماذا أؤمر وبماذا أنهى بعد هذا. وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة، ولكن قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. أخرجت الأنبياء من قبلي أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي، ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه لا يجوز غيره، ولا شك أن هذا هو اللائق به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا، أيؤمنون أم يكفرون، فيعذبون فيستأصلون بكفرهم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن شهاب عن خارج بن زيد بن ثابت عن أم العلاء رضي الله عنها وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين عثمان بن مضعون، فاشتكى عثمان عندنا فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحم الله، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا أدري. فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت: فقلت: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله. فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، وفي لفظ له: ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ، بدليل قولها: فأحزنني ذلك. وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذين نص الشارع إلا الذي نص الشارع على تعيينهم، كالعشرة وابن سلام والغميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء. وقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي، وما أنا إلا نذير مبين، أي بين النذارة، وأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل. بارك الله فيك يا شيخ رمضان، كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، أي ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزله علي لأبلغكموه، وقد كفرتم به وكذبتموه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي، بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. وقوله عز وجل: فآمن، أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته، واستكبرتم أنتم عن اتباعي. وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه، وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام، يعم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره. فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذه كقوله تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال مسروق والشعبي: ليس بعبد الله بن سلام، هذه الآية مكية، وإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان بالمدينة. رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم، واختاره ابن جرير. وقال مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: وفيه نزلت: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك به. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتاده وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يساب والسدي والثوري ومالك بن أنس وابن زيد أنهم كلهم قالوا أنه عبد الله بن سلام. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. في قاعدة أنه كل يعني بعد مقول القول إذا كان أوله همزة تكسر الهمزة. نعم. كلهم قالوا إنه. نعم. عبد الله بن سلام. نعم. وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأشباههم وأضرابهم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء. وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا. ولهذا قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به. وهذه قاعدة أيضا. نعم. أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة. نعم. لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها، فهم أئمة. نعم. يعني ما لم يؤثر عنهم، أو يأتي مبتدع ويبتدع شيئا ليس له إمام من الصحابة فهو بدعة. نعم. وقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم، أي كذب قديم، أي مأثور عن الناس الأقدمين، فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: بطر الحق وغمط الناس. ثم قال تعالى: نعم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق